أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألم تروا يخاطب من؟ يخاطب كل كافر على الأرض، كل مشرك في هذه الأرض. فهذا الخطاب يشمل الناس أجمعين، ولن يخرج منه إلا المؤمنون الموحدون المسلمون. يقول تعالى ألم تروا، ألم تعلموا، ألم ينتهي إلى علمكم، ألم تعرفوا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كيف تجهلونه؟ كيف لا تعرفونه؟ كيف لا تسألون عنه؟ من الذي سخر لكم ما في السماوات؟ الشمس، القمر، الكواكب، الرياح، الأمطار، الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار. أهل السماوات والكائن في السماوات سخره لأجلنا. هذا ما يجعلنا نحمد الله ونعبده ونشكره ونسبحه ونقدسه، فكيف نكفر به ونجحده وننساه ونتركه ولا نسأل عنه ولا نعرف عنه شيئا؟ العجب عجب هذه البشرية. ألم تروا أن الله سخر لكم، أي من أجلكم، ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض من دواب، من حيوانات، من أشجار، من نباتات، من مياه، من بحار، من سفن، هذه كلها من خلقها؟ من سخرها؟ الله عز وجل. لولا تسخير لنا تركب أنت على الفرس، لولا تسخير الله تحلب أنت البقرة، لولا تسخير الله تذبح أنت البعير. هذا التسخير الإلهي من أجلنا، من أجل أن نعبد الله تعالى بذكره وشكره وعبادته. سبحان الله، أين البشرية؟ من الصين إلى الأمريكان بلايين البشر ما يسألون عن الله ولا يعرفونه أبدا، ما ينظرون إلى الكون نظرة بسيطة. يجد الشمس فوقه، هذه الشمس من أوجدها؟ هل يمكن أن يوجد شيء بدون موجد؟ مستحيل. ولا كأس الشاي ولا إبا، فهذه الشمس من أوجدها؟ ولماذا وجدت هذه الحرارة؟ ما فائدتها؟ تدفع هذه البرودة القاسية القاتلة وهكذا. فإذا فتح صدورهم سألوا من يعرف هذا الخالق؟ يقولون نبي الله في الأرض الفلانية أو في البلد الفلاني أو العلماء الفلاني يعرفونه، يأتونهم ويسألونهم عن الله فيعرفون. ماذا يريد منا هذا الرب الإله الخالق؟ يريد منا كذا وكذا، يعملون بما أراد الله وطلب منهم، لكن إعراض كامل. فلا يتحمل التعجب. ألم تروا يا عباد الله أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من هذه الكائنات المخلوقات، خلقها لكم ومن أجلكم، وسخر لكم الانتفاع بها فأنتم تنتفعون بها. ما تسألوا من فعل هذا؟ من خلق؟ من رزق؟ من أعطى؟ من منع؟ من أضر؟ من نفع؟ من مات؟ من أحيا؟ وإعراض كامل، لا يسألون عن الله والعياذ بالله. فالحمد لله على أننا مؤمنون. وأسبغ، وقراءة سبعية، وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله الظاهرة، انظر إلى مفاصلك، إلى أعضائك، إلى جسمك، إلى عقلك، إلى إلى إلى، هذه النعمة الظاهرة والباطنة، وهو العلم والمعرفة والقلب. من أنعم بهذه النعمة؟ من أسبغها وأتمها وأفضاها عليكم؟ يقولون اللات، الشمس، هبل، عفلان، ما يستطيع أن يقولوا كلمة أبدا إلا أن يسكتوا. إذا قولوا الله. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي منها الظاهر كما نشاهد، ومنها الباطن الخفي. ثم قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. جاء يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من كيف ربك؟ من أي شيء ربك؟ فتقول الرواية: فنزلت صاعقة من السماء فاختطفته عن هذا السؤال. ورواية عن مجاهد، وأوردها كثيرون من أهل العلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما عندهم علم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل ولا، ويجادلون في الله ويجعلون معه آلهة يعبدونه معه. وهذا شأن المشركين أجمعين، يريدون أن يكون الله كما يريدونهم لا كما يكون هو بجلاله وكماله. يجادلون رسول الله والمؤمنين في الله عز وجل بدون علم عندهم، لا هدى ولا كتاب منير ولا وراثة لعلم من أنبياء ولا من صالحين أبدا، ويتكلمون في الله عز وجل. وإلى الآن يوجد من يجادل في الله بغير علم، ويدعي كذا وكذا، وينفي صفات الله عز وجل ولا يقول بها. والهدى معروف، الجدال بغير علم فيه دليل على أنه لا يصح لأحدنا أن يقول بدون علم، فكيف الجدال يجادل العلماء بدون علم؟ لا يصح الجدال أبدا إلا إذا كنت على علم وبصيرة. إذ ذم تعالى هؤلاء فقال: ومن الناس الهابطين الساقطين، من يجادل في الله عز وجل بغير علم، كهذا اليهودي الذي سأل من أين ربك أو كيف ربك. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. إذا أرمهم رسول الله أو أصحابه أو المؤمنون اليوم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. وهكذا كان المشركون يردون دعوة التوحيد ويتمسكون بما ورثوه عن أجدادهم المشركين الكافرين، ويقولون للرسول هكذا: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في كتابه على رسوله، قالوا: لا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا هو التقليد الأعمى. أرأيتم لو كان آباؤكم ضلالا كافرين مشركين في الهاوية في جهنم، تكونون مثلهم؟ ترضون بأن تكونوا مثلهم؟ أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وبالفعل كان الشيطان يدعوهم إلى الكفر والشرك حتى يصبحوا من أهل جهنم الملتهبة المستعيرة. سبحان الله العظيم. مرة ثانية اسمعوا الآيتين: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لما ما نفكر فنذكر ونشكر؟ لما نغطي هكذا رؤوسا ونسكت؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا خطأ فاحش وغلط، لا يصح أبدا. لا تجادل إلا على علم، أما وأنت لا تعلم شيئا من كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا أقوال الحكماء ولا العلماء وتقول في الله بدون علم؟ هذا توبيخ لهم وتقريع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في كتابه وعلى رسول لسان رسوله قالوا لا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا. وهذه تتمثل في العالم الإسلامي في أهل الخرافة والبدعة، كلما تأمرهم بالتوحيد والدعوة السليمة الصحيحة يقولون وجدنا آباءنا على هذا. ما أنتم أعلم بآبائنا وأجدادنا بطبيعة البشر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا. قال تعالى يا للعجب، أولو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى جهنم يتبعون ما يقول آباءهم أجدادهم، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، عذاب النار المستعرة الملتهبة، أي إلى جهنم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة. معنى الآيات، عاد السياق بعد نهاية قصة لقمان إلى خطاب المشركين لهدايتهم. خطابهم لما؟ لأجل هدايتهم. يا أيها الناس ألم تروا أيها الناس الكافرون بالله وقدرته ورحمته، أي ألم تعلموا بمشاهدتكم ماذا؟ أن الله سخر لكم أي من أجلكم ما في السماوات من شمس وقمر وكواكب ومطر، وسخر لكم ما في الأرض من أشجار وأنهار وجبال ووهاد وبحار وشتى الحيوانات ومختلف المعادن، كل ذلك لمنافعكم في مطاعمكم ومشاربكم وكل شؤون حياتكم. هذا البترول الذي رزقنا الله، من أوجده؟ من دسه في الأرض؟ من خبأه لنا إلى الآن؟ معادن الذهب، معادن الفضة، معادن الحديد، كل هذه مسخر لنا ومن أجلنا مخلوق، حتى نقول الحمد لله والشكر لله، ولكن أبوا أن يقولوا الحمد لله ولا الشكر لله. وأسبغ عليكم نعمه أي أوسعها وأتمها نعم الإيجاد ونعم الإمداد. النعمة تجمع على نعم كحكمة وحكم. أتم عليكم نعمه أي أوسعها وأتم نعم الإيجاد ونعم الإمداد، أوجد الأشياء وأمدنا إياها، نعم الإيجاد ونعم الإمداد، حال كونها ظاهرة كحسن صورة الإنسان وصورة الحيوان وتناسب الأعضاء وكمال الخلق، كل هذه نعم ظاهرة، وباطنة كالعقل والإدراك والعلم والمعرفة وغير ذلك مما لا يحصى ولا يعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع هذا البيان والإنعام والاستدلال على الخالق بالخلق على الخالق بالخلق للاستدلال على الخالق بماذا يكون بالخلق ما دام هذا المخلوق موجود لا بد له من خالق، للاستدلال بالخلق على الخالق. قال ومع هذا البيان والإنعام والاستدلال على الخالق بالخلق وعلى المنعم بالنعم، فإن ناسا يجادلون في توحيد الله وأسمائه وصفاته ووجوب طاعته وطاعة رسوله بغير علم من وحي ولا استدلال من عقل ولا كتاب منير واضح بين يحتجون به ويجادلون بأدلته، لا ذا ولا ذاك. وقوله تعالى وإذا قيل، أي لأولئك المجادلين في الله بالجهل والباطل، اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من هدى قالوا لا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عقائد وثنية وتقاليد جاهلية. قال تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم، أيتبعون آباءهم؟ ولو كان الشيطان يدعو آباءهم إلى عذاب السعير، أي إلى النار المستعرة الملتهبة، والجواب لا، ولكن اتبعوهم فسوف يريدون معهم النار، وبئس الورد المورود. من هداية الآيات: أولا تعيين الاستدلال بالخلق على الخالق وبالنعمة على المنعم، يتعين على الإنسان أن يستدل بالمخلوق على خالقه، وأن يستدل بالنعمة على من أنعم بها. لا يأكل النعمة ولا يسأل من أنعم، لا يعرف أنه مخلوق ولا يسأل من خلق، هذا لظلمة الجهل والعياذ بالله وشدة الكفر. أما ذو العقل أمامه نعمة يسأل من أنعم بها، الله فالحمد لله. هذا المخلوق من خلقه من في السماء والأرض لا بد له من خالق، من هو؟ الله، فيعبد الله. وقد قلت لكم إذا ما وجد من يعلمه يسافر إلى الشرق والغرب يسأل عن الله الخالق العظيم حتى يتحبب إليه ويتقرب ويعبده. ثانيا وجوب ذكر النعم وشكرها لله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجوب ذكر النعم وعدم جحدها وإنكارها، ووجوب شكرها لله تعالى. بماذا تشكر النعمة؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعابدون من المؤمنين والمؤمنات من الذاكرين والشاكرين كلهم شاكرون لله عز وجل، والتاركون لعبادة الله كافرون بالله وبنعم الله. ثالثا حرمة الجدال بالجهل ودون العلم، كما بينا لا يحل لذي عقل أن يجادل بدون علم. إذا كان ذا علم معه علم حقيقي من كتاب أو سنة يجادل، ما له علم لا حق له في الجدال لأنه يخبط ويخلط فقط. رابعا حرمة التقليد في الباطل والشر والفساد، كتقليد بعض المسلمين اليوم للكفار في عاداتهم وأخلاقهم ومضايا حياتهم، في تقليد وإلا لا؟ كتقليد بعض المسلمين اليوم للكفار في عاداتهم التي عندهم كأعياد وأخلاقهم التي يعيش عليها ومظاهر حياتهم في لباسهم وأكلهم وشربهم. هذا التقليد من يوحي به؟ من يدفع إليه؟ إبليس.